يقول السائل: نعم، ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ المنهج الرباني النبوي يشمل العقيدة وزيادة، ويشمل كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما العقيدة فعقيدة التوحيد التي يعقد عليها الولاء والبراء، والتي هي تحقيق العبودية لله جل وعلا، تحقيق التوحيد، ومن مظاهر الشرك والوثنية تحقيق كلمة لا إله إلا الله، وأن يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله. فيعني على المسلم أن يحقق ذلك وأن يجتهد في ذلك حتى يعني يهيئ الأسباب التي يقدره الله عليها فتعينه على أعباء هذه الحياة بعد طاعة الله جل وعلا. نعم.